صحة الانسان او يا بخت الانسان اللي حط ربنا ايه الهه. ذلك الاله اللي بكل صفاته وبكل اعماله يستوجب التسبيح والتمجيد. طوبى للأمة التي الرب إلهها والشعب الذي اختاره لنفسه ميراثا. يعني يا بخت الشعب اللي اختار ربنا وربنا في نفس الوقت ايه اختاره كمان ميراثا ليه، يبقى نصيبه بتاعه. فده ما اجمل انسان اللي يختار ربنا واللي ربنا يختاره. ما اسعد هذا الانسان وما امجد هذا الانسان. طوبى لهذا الشخص اللي ياخد ربنا ليه ويبقى هو ربنا، انا لحبيبي وحبيبي لي. اذا كان شعب اسرائيل في عرف داود وفي عرف كل شعب اسرائيل هو الشعب المختار الذي اختاره الله ميراثا له، فشفنا في شخص المسيح لا، ده الله كان مختار العالم ايه كله. من السماوات نظر الرب، بص ربنا من فوق من الاعالي، رأى جميع بني البشر. فالله يرى الكل، وعشان رؤيته للكل غير محدودة فلذلك ينبغي له تسبيح، لانه شايف كل شيء، عارف كل حاجة. رأى جميع بني البشر من مكان سكناه تطلع الى جميع سكان الارض. وهنا ما زال يقول لنا لان الله معرفته تامة، يعرف كل شيء، فعشان كده ينبغي له التسبيح والتسبيح بحسن العزف والايه والهتاف. من مكان سكناه تطلع الى جميع سكان الارض، المصور قلوبهم جميعا، المنتبه الى كل اعمالهم. ده معرفته التامة كمان تخلينا يعرف تصورات القلوب، القلوب بتتخيل ايه وعايزة ايه وبترغب في ايه. مش بس يعرف ويلقط اللي جوه قلوب الناس، لكن كمان واعي وصاحي لكل ايه اللي بيعملوه. فاذا كان العمل هو الشيء الظاهر في حياة الانسان، فالله مش بس شايف الشيء الظاهر، ده شايف كمان الشيء الايه الخفي اللي جوه قلب الانسان، لقطه ومصوره وعارفه كويس. عشان كده ينبغي له التسبيح. لن يخلص الملك بكثرة الجيش. ومن اول هذا العدد نقدر نربطه بقى بالمقدمة اللي قلناها، ليه رنم هذا الايه المزمور لما ربنا نجاه في الحرب الاخيرة بينه وبين الفلسطينيين. فهو حاسس انه مش بكثرة الجيش هي اللي تنجي، لكن بعمل الله وبقوة الله. لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظم القوة. وهو كان جبار بقى، وحس ان الانقاذ بتاعه ما كانش بعظم القوة، لكن كان بإرادة الله الذي ينبغي له تسبيح. يعني عايز يقول ان الجبار مش قوته اللي تقدر تنقذه، الله هو اللي يقدر ينقذه. باطل هو الفرس لأجل الخلاص. وإذا كان الفرس رمز لقوة الجيش، فهو عايز يقول إن الخلاص مش بقوة الفرس ولا بالإعداد ولا بالإمكانيات، لكن الخلاص هو برحمة ربنا لملية الأرض. باطل هو الفرس لأجل الخلاص وبشدة قوته لا ينجى. ومهما كان هذا الفرس قوي لا يستطيع ان ينجي صاحبه. طبعا احنا عارفين كل واحد في حياته ليه حصان، فهو عايز يقول ان كل واحد في حصانه مهما كان قوي مش هيقدر ينجيه. الحصان اللي انا بركبه ممكن يكون صحتي، ممكن يكون فلوسي، ممكن يكون علمي، ممكن يكون منصبي، ممكن يكون أسرتي، ممكن يكون اتصالي بأشخاص معينين. كل واحد ليه فرس كده بيستند عليه وبيحس ان هو ده طريق بتاع الخلاص بتاعه، امكانياتي، علمي، فلوسي، اتصالاتي. فبيقول مهما كان الفرس ده من شدة فهو لا ينجي. المنجي الوحيد هو الله، عشان كده ينبغي له تسبيح. يبقى كلمنا عن الله الخالق وبيكلمنا عن الله المخلص. بعد ما كلمنا عن صفات الله في اول المزمور انه بيقول الصح وبيعمل الصح وبيحب الصح، فالله المخلص اللي عنده معرفة تامة ومعرفة كاملة ايضا عنده قوة غير نهائية، يستطيع ان يضبط كل شيء، وهو قادر على كل شيء، وهو الذي يستطيع ان ينجي. هو الخالق وهو المخلص. ومش بس كده، ده يقول كمان هو ذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته، لينجي من الموت انفسهم وليستحييهم في الجوع. محبة تامة للذين اتكلوا عليه. فهو خالق وهو مخلص وهو محب. عشان كده اعين اللي بيترجوه، اعين خائفيه بيبصوله هو بيبصلهم. اعين الرب على خائفيه يرعى باستمرار، ويرعى لانه بيحب. مش بس عنده معرفة تامة وعنده قدرة لا نهائية وانضباط كامل، لكن ايضا عنده رعاية تامة للناس اللي خائفيه واللي وثقت فيه واللي اتكلت عليه. الراجين رحمته، اللي بيترجوا رحمته باستمرار. ورحمته دي كتيرة، اتكلمنا عنها في اول المزمور، اها ملئت الارض كلها. لينجي من الموت انفسهم، وهو عنده هذا الاختبار كيف ان الله نجاه من هذا الموت المحقق. ليستحييهم في الجوع، اذا كان الجوع يؤدي الى الموت فالله يشبعهم لكيما يعطيهم حياة. فهذا الله المحب الذي يعتني بخليقته واللي بيترجوا رحمته يعطيهم حياة باستمرار. فهو الخالق وهو المخلص وهو المحيي المحب المعتني. كل ده بيدفعنا ان احنا نسبح ربنا. انفسنا انتظرت الرب. عشان كده بيسجل هذا الاختبار الجميل دعوة للتسبيح، تسبيح الله لصفاته ولأعماله. وبعدين موقفنا من هذا الإله انك استناه باستمرار، ثق فيه. انا ما بستناش واحد الا اذا كنت واثق فيه ومتأكد منه. لو انا بحس ان في واحد ممكن ما يجيش ما بستناهوش، او ان استنيته فترة ما بكملش. الجميل انه بيتكلم عن النفس المنتظرة، وكأن الانتظار هنا ده على مستوى الايه؟ الفكر، مش على مستوى الجسد. ساعات الانسان بفكره بيضع امام الله او بيتطلع نحو الله مستني من ربنا حاجة معينة. الفكر ده هو مجال الانتظار اللي بنقدر نتدرب فيه على ازاي ان احنا نتعامل مع ربنا ونستناه. الله تاريخه كله بيشهد بانه ينبغي ان توضع الثقة فيه، لانه خالق، لانه قادر، لانه محب. دول الثلاث كلمات اللي يخلوني لازم احط ثقتي في مين؟ في ربنا واستناه. ان ربنا هو الخالق، هو اللي اوجد كل شيء، ان هو قادر على كل شيء، وان هو ايه؟ محب ليا. ده اللي يخليني استنى ربنا. معونتنا وترسنا هو، معونتي وسلاحي وحمايتي منه. فهنا الانتظار الواثق من الله ومن صلاح الله يدفع الانسان لفرحة وبهجة. احنا للأسف ساعات بنستنى ربنا بحزن، بحزن الانسان اللي مغلوب على امره، هعمل ايه؟ ما قداميش غير ان انا استنى. لكن الانتظار السليم الواثق من الله لان به تفرح قلوبنا، هو الانتظار الفرح مش الانتظار الحزين المغلوب على امره، هو الانتظار الفرح. والانتظار الفرح ما يجيش الا نتيجة ثقة في اله انا متكل عليه، ثقة مطلقة. عشان كده يتولد الثقة المطلقة دي، اذا كنت انا واثق في اله هو الخالق اللي اوجد كل شيء وهو القادر على كل شيء وهو اللي بيحبني، فينبغي اني افرح لاني متأكد انه حييجي وانه حيعمل شيء في حياتي. به تفرح قلوبنا لاننا على اسمه القدوس اتكلنا. واسم الرب ده كناية عن شخص ربنا، كناية عن شخصه. هو فرحتي، مش عطاياه هي فرحتي، هو نفسه اللي فرحتي. اذا كنت بتنتظر عطايا الله دون ان تنتظر الله ذاته لا تستطيع انك تفرح بي. لكن اذا كنت تنتظر شخصه هو مع عطاياه وشخصه الاول عن عطاياه تستطيع ان انت تفرح بيه. وبعدين الصلاة الوحيدة اللي موجودة في هذا المزمور، الآية الأخيرة اللي بيختم بيها، لتكن يا رب رحمتك علينا حسبما انتظرناك. ومقابل لتلك أو لهذا الانتظار، الانتظار الواثق الفرح، يترجى مراحم ربنا اللي هو واثق أيضا منها، لأنه لسه قايل إن مراحم ربنا ملت الأرض كلها. مراحم ربنا في كل مكان وفي كل زمان. وعشان كده احنا كنا نترجى المراحم دهية، وعنين ربنا على الراجين رحمته. فبيقول لربنا انت ينبغي ليك التسبيح، وفعلا يا رب هتخليني اسبحك عن اختبار. فعلا يا رب هتخليني اسبحك عن اختبار، ان انا دقتك في صفاتك ودقتك في اعمالك، فينبغي لك الايه؟ تسبيح. لان في اوقات كتير احنا بنسبح ربنا لان دخلنا لقينا ناس بتسبحوا سبحنا معاهم، لكن مش عن اختبار. لكن النفس اللي بتترجى رحمة ربنا وتدوق الرحمة دهية حسبما انتظرت ربنا، حينئذ تستطيع ان تسبح وتسبح عن اختبار، فتسبح بهتاف وتحسن العزف. دي النفس اللي اختبرت والنفس اللي داقت عمل الله. مزمور جميل جدا، قالوا نتيجة اختبار لما ربنا نجاه من الموت، ولكن بيدعو الكل ان اللي حتى خد اختبار النجاه من موت الخطية يستطيع ان يسبح الله ويهتف الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر المزامير مزمور 34. مزمور 34 لداود عندما غير عقله قدام ابي مالك فطرده فانطلق. ابارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء ويفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت الى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي انقذني. نظروا اليه واستناروا، وجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب سمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه لأنه ليس عوض لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوضهم شيء من الخير. هلما أيها البنون استمعوا لي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ سل لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. حب عن الشر واصنع الخير. اطلب السلامة واسعى وراءها. عين الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. وجه الرب ضد عامل الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم. قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير ومبغض الصديق يعاقبون. الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب الليلويا. المزمور 34 ايضا مزمور كتبه داود النبي، وبيحط في العنوان بتاعه المناسبة اللي كتبوا وقالوا فيها او رنموا فيها، بيقول عندما غير عقله قدام ابي مالك فطرده فانطلق. ولما نرجع لحياة داود النبي ايام ما كان مطارد من شاول الملك، نعرف انه في مطاردات شاول دي بالرغم من ان مرار كثيرة ربنا نجاه من ايدين شاول، الا ان جه في وقت من الاوقات داود كل وتعب من المطاردة بينه وبين شاول، فقال ان احسن حاجة واحسن مكان اروحه وشاول ما يقدرش يمسكني ان انا اروح للفلسطينيين اللي هم اعداء شعب اسرائيل. لو رحت في ايدين الفلسطينيين مش هيقدر شاول يطولني. وفعلا راح لملك اسمه اخيش ملك جت، راح للفلسطينيين. فهو في الاول ملك الفلسطينيين دول، وكان كلمة ابي مالك ده مش اسم، ابي مالك ده لقب، زي مثلا بتقول فرعون. فرعون ده مش اسم، فرعون ده لقب كل ملك يملك على مصر، يعني فرعون رمسيس الثاني، فرعون أمنحتب. فأبي مالك أيضا ده لقب مش اسم شخص. وكان اسم الملك الفلسطيني في هذا الوقت اللي راح له داود اسمه أخيش. فهو أول ما شاف داود بعض الناس الفلسطينيين قالوا للملك الفلسطيني ما تفتكرش داود جاي كده، اكيد داود وراه حاجة، ده جاي علشان يتجسس علينا. وكان نتيجة عدم اتكاله على ربنا انه حط نفسه في موقف صعب، انه اصبح في ايدين الفلسطينيين ومتهم بانه هو جاسوس وانه جاي خدعة من اجل شعب اسرائيل، فكان معرض انه يقتل. فلجأ لفكرة او لحيلة علشان يخلص من الموقف ده، فعمل نفسه انه مجنون. عشان كده يقول عندما غير عقله، غير عقله يعني تظاهر بالجنون، فابتدى يهزي ببعض الكلمات ويريل ويسيل لعابه على لحيته. فلما شافه كده ملك الفلسطينيين قال العبارة المشهورة، هو انا ناقص مجانين جايبنهولي ليه؟ اطردوه. فطردوه، وكان بهذه الحيلة استطاع النجاة من ايدين الفلسطينيين، لكن اتعلم درس انه لما بيخطط لنفسه وبيلجأ لعقله وفكره ده بيقوده الى مواقف صعبة، برغم انه اختبر مرات كثيرة جدا خلاص الله اللي اعده وهيأهوله في مرات كثيرة. ونعرف بعد كده انه تجمع وفي مغارة اسمها مغارة عدلام، وانضم له حوالي 400 واحد، ونزلوا اهله ابوه وامه واخوته وانضموا الى داود وعاشوا معاه في تلك المغارة، فبقى مسؤول عن جمهور كتير او شعب غفير، بلغ عدد الناس اللي كانوا معاه في هذا الوقت 400 شخص. فازاي يأكلهم وازاي يعولهم ويشربهم كان مشكلة صعبة بالنسبة لداود، كيف يعول هذا العدد الكبير معاه؟ لكن ابتدى يقول لهم الآية الجميلة اللي في هذا المزمور، أن الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلا يعدمون خيرا. ادهم بقى هذا الاختبار ان هم هتبقى حياتهم كلها معتمدة على ربنا. الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلا يعدمون خيرا. وفعلا ربنا عاله هو 400 رجل اللي معاه في تلك الفترة. لكن سبح ربنا وبارك ربنا على موقف الخلاص، لانه وضع في موقف صعب لما وصل بنفسه لايدين اعداء شعب اسرائيل، لكن الله اداله منفذ ومخرج. فابتدى يقول شهادة يشهد بيها عن حلاوة ربنا وعن صلاح ربنا اللي ما بيعاملناش كحسب اخطائنا او كحسب تصرفاتنا، لكن بيعاملنا بمحبته الكبيرة ويقول لنا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، ذوقوا حلاوة ربنا. المزمور ده طبعا الكنيسة بتصلي بيه كل يوم في صلاة الساعة التالتة، اللي هي الساعة اللي حكم فيها على السيد المسيح بالصلب، ونفس الساعة اللي حل فيها الروح القدس على الكنيسة وعلى التلاميذ. هتلاقوا ان المزمور ده عبارة عن 22 آية، وكل آية بتبتدي بحرف من الحروف الهجائية العبرية، يعني ده كتبوا بفن في الشعر العبري ان كل آية من الآيات ال 22 دي ترتدي بحرف من الحروف الأبجدية العبرية. وحروف الأبجدية العبرية بعضنا يعرفها اللي هي أبجد هوز حطي كلمة. لكن هو اختبار حلو لكل نفس تشهد لعمل الله في حياتها، وتدعو الآخرين ان هم يختبروا ايضا عمل ربنا في حياتهم. طبعا زي ما اتفقنا ان مفيش مزمور هنعدي عليه الا لازم نلاقي شخص السيد المسيح. فبيقول ابارك الرب في كل حين، في كل وقت تسبحته او تسبيحه في فمي. واذا كانت الكنيسة خدتها انها بتعلمنا باستمرار تلك العبارة نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، النفس تبقى فرحانة وتبارك الرب في كل الاوقات وفي كل الظروف وفي كل المجالات. اقدر اقول الكلمة دي لربنا ان انا بباركك يا رب في الوقت اللي انا خدت فيه وفي الوقت اللي انا ما خدتش فيه، اقدر ابارك ربنا. ربنا يستحق انه ياخذ البركة والمجد والكرامة، حتى لو انا ما خدتش اللي انا عايزه او اللي انا شايفه او اللي انا طالبه، ينبغي ان انا اشكر ربنا في كل وقت. واذا كانت الحركة التقليدية اللي احنا بنعملها لما بنيجي نقول نشكرك ونبوس ايدينا وش وظهر، يعني ايه بنبوس ايدينا وش وظهر؟ يعني الناحية اللي انا خدت بيها اشكرك، وحتى لو ما خدتش برضك اشكرك وببوس تلك الناحية. بكف ايدي من جوه انا باخد، لكن لو خدت من بره اللي بياخد بره ده ايه؟ عقاب بس لما يجوا يضربوا الطفل يضربوه على ايديه من بره، لكن لما يجوا يدوله حاجة دهاله جوه ايده. فسواء اخدت عقاب او اخدت عطية من الله فاني اشكر ربنا، لاني اعرف ان معاملات الله معايا في كل وقت هي من اجل حبه ليا. عشان كده الله يتحق ان انا اباركه في كل وقت وفي كل حين اسبحه بفمي، بدل ما انا باعترض واتذمر مرارا كثيرة جدا على الامور اللي ربنا بيسمح بيها في حياتي. ده لاني مش شايف ربنا بيعمل ايه كويس، لكن لو ليا الاختبار بتاع داود اقدر اعرف ان كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. عشان كده في كل حين تسبحته في فمي، اباركه اشكره. واذا كان حتى في شخص المسيح الواقف في وقت المحاكمة توجه اليه اتهامات الزور ويحكم عليه بحكم الصلب، لكن المسيح ما نطقش باي كلمة تذمر، يا ابتاه لا تكن مشيئتي بل مشيئتك، لا تكن ارادتي بل ارادتك. دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي. ربنا ذاته هو افتخاري، مش عطايا ربنا هي اللي انا بفتخر بيها، انا بفتخر بربنا ايه؟ نفسه. في واحد بيفتخر ان ربنا اداني حكمة، او ان ربنا اداني عطايا مادية، او ان ربنا اداني صحة. انا ما بفتخرش بالعطايا، لكن ينبغي ان افتخاري يكون بالايه؟ بصاحب العطايا، بالرب ذاته. بفتخرش بالخليقة، ولكن افتخر بالخالق اللي اوجد هذه الخليقة. ما افتخرش بالامكانيات، لكن افتخر بصاحب الامكانيات اللي اعطى واللي اوجد واللي صنع واللي خلق الامكانيات دي. عشان كده بيقول افتخاري بالرب، بالرب تفتخر نفسي. يسمع الودعاء ويفرحون. وهنا الودعاء اللي هم المساكين المتضعين اللي حاطين اتكالهم على ربنا، فيفرحوا بان انا حاطط معتمدي واتكالي وبسبح وببارك ربنا باستمرار. مش بس انا ببارك ربنا، لكن بدعو الكل كمان ان هو يبارك ربنا. عظموا الرب معي ولنعلي، نعلي يعني نرفع اسمه معا. وبيدعو الودعاء اللي حطوا ايضا اتكالهم على ربنا واللي ليهم نفس اختباره، ان الكل تعالوا نعظم ربنا، نمجد الله ونرفع اسمه، نعلي اسمه بحيث ان ربنا يبقى اسمه فوق كل اسم، واهتمامنا بالله يكون فوق كل اهتمام، وانشغالنا بالله يكون فوق كل انشغال. يبقى ربنا فوق الكل واول الكل ورأس الكل. اللي يعظموا ربنا هم اللي بيحبوه، واللي يحبوا ربنا هم اللي يدوله كل حاجة في حياتهم. فتعالوا نعظم ربنا، نعلي اسمه فوق الكل. وهنا في وحدانية الكنيسة كلها لما بتشترك في صوت واحد وفي قلب واحد وفي نغمة واحدة وفي حس واحد في انها ترفع اسم الله. مش مجرد التسبيح والترنيم بالصوت، لكن ايضا لما تبقى كنيسة كلها كل الاعضاء اللي فيها بيخلوا ربنا هو اول واحد وفوق كل انشغال وفوق كل مسؤولية. مش ربنا حاجة من ضمن الحاجات اللي احنا مشغولين بيها، لا، ده ربنا ده هو اول حاجة واعظم حاجة وفوق كل حاجة في حياتنا. عشان كده تعالوا، اذا كنا نريد ان نمجد الله ونسبح الله، مش ان احنا نقول لربنا ترنيمة ولا نقول لربنا لحن، لكن نخلي ربنا هو الاول في حياتنا، يخلي انشغالنا بربنا فوق كل اهتمام وفوق كل شيء. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. وبعدين ابتدى يقدم شهادته تجاه الله. اذا كان بيقول لهم انا لدي من اسباب لتسبيح الله، وعايزكم انتوا كمان تشتركوا معايا في تسبيحه، فابتدى يذكر هذه الاسباب اللي من اجلها يبارك الرب في كل وقت. اول اختبار لي مع ربنا يقول طلبت الى الرب فاستجاب لي. طلبت من ربنا وربنا استجابني. ده ممكن يكون اختباري، ممكن اشهد هذه الشهادة واقول ان انا صليت لربنا وربنا استجاب لي. زي ما قلت لكم ان المزمور ده بنصليه في صلاة الساعة الثالثة اللي هي لحظة حلول الروح القدس. وانتوا فاكرين منظر الكنيسة، تلاميذ الاوائل لما كانوا في العلية كانوا عمالين يعملوا ايه؟ مجتمعين بنفس واحدة يصلوا، فربنا عمل ايه؟ استجاب ليهم باعطاء الروح القدس. فاول طلبة تستجاب ليا وربنا يدهاني والصلاة المستجابة ليا، هي ان انا اطلب الروح القدس فايه؟ فاخده. يعطي الروح القدس للذين يسألونه. ساعات الواحد يقول طب ما انا طلبت من ربنا طلبات وما خدتش حاجة، ربنا ما استجابنيش. اقول لك تعالى انت شوف طلبت من ربنا ايه؟ ايه الطلبة اللي طلبتها من ربنا؟ في واحد طلب من ربنا صحة. مهما خدت من الصحة، الصحة دي هتقعد قد ايه؟ هيجيلها وقته ايه؟ هتفوق. طلبت من ربنا عواطف ومشاعر وارتباط باشخاص. مهما اخدت الاشخاص دول، الاشخاص دول نفسيهم هيروح. طلبت من ربنا عطايا مادية، وظيفة، شغل، امكانيات، فلوس، كل ده برضك هيروح وايه؟ وينتهي. لكن ايه الطلبة اللي انا لما اطلبها من ربنا اخدها وما تنتهيش مني، ما تخلص، ما تتغيرش، ما تتبدلش؟ هي حاجة واحدة بس، الله نفسه. الله نفسه هو الوحيد اللي مش هينتهي ومش هيتغير ومش هيخلص ومش هيتبدل، ومحدش يقدر ياخده مني. عشان كده اذا كنت عايز يكون ليا طلبت الى الرب فاستجابني، اطلب عطية الروح القدس، اطلب الله ذاته، لان الروح القدس هو الله. لما بنقول في الترنيمة يستجيب يستجيب يستجيب وطالبيه ولو تأمنا يستجيب، فهو ده اختبار داود اني طلبت الى الرب فاستجابني، ان فعلا ربنا بيجاوب، ان فعلا ربنا بيسمع. واذا كان حتى ربنا قال اه او لا او استنى شوية، فكل حالة من الحالات دي هي تعتبر ايه؟ استجابة كاملة من الله للانسان. فاختباره الاولاني اني طلبت ربنا فاستجابني، ومن كل مخاوفي نجاني. اكتر شيء بيتعب الانسان ان الانسان يبقى في حياته مخاوف، لكن وجود الله في حياة الانسان ينزع منه كل المخاوف. اول كلمة قيلت للبشرية لما المسيح اتولد على الارض كانت لا تخافوا، ها انا ابشركم بفرح عظيم. ان المسيح جه مخصوص من اجل ان ينزع مخاوف الانسان. هتلاحظوا معايا ملاحظة لطيفة في هذا المزمور بالذات، ان في هذا المزمور يشتهر بكلمة كل او جميع. من كل مخاوفي، من كل احزاني، من جميع. لما هيجي يتكلم هيتكلم ان مش ربنا بيعمل حاجة واحدة او حاجتين او ثلاث حاجات، لا، ده ربنا شغال على الايه؟ على الكل. فهنا بيقول من كل مخاوفي، من كل اللي بيخوف جوايا، خطية بتخوفني، المستقبل، ضعفي، رغباتي، الناس اللي حواليا، الطبيعة، المرض، مخاوف كتيرة جاية من حاجات كتيرة موجودة في حياة الإنسان. لكن اللي اقتنى الله تهرب المخاوف من حياته. وما أجمل الحياة اللي الإنسان يعيشها خالية من الخوف، خالية من الخوف. ما أروع تلك الحياة اللي تبقى خالية من الخوف. لاحظوا ان كان في مخاوف كتيرة جدا في هذه الفترة في حياة داود، مخاوف من شاول، مخاوف من لخيش ملك الفلسطينيين، مخاوف من المؤامرات والمكايد، مخاوف من الطبيعة اللي هو عايش فيها، هربان في صحراء وقاعد في مغارة، مخاوف من إعالة الناس الكتيرة اللي معاه، عنده مخاوف كتيرة. لكن قال من كل مخاوفي نجاني، من كل مخاوفي أنقذني. انظروا إليه واستنيروا، نظروا إليه واستناروا، وجوههم لم تخجل. ولو في حد معاه الأدبية يلاحظ الترجمة القبطية الجميلة، يقولها بصيغة تانية العبارة دي، يقول تقدموا إليه واستنيروا، وجوهكم لا تخزى. يعني بيقول لي خد خطوة ناحية ربنا، تقدم ناحية ايه؟ ربنا. اتقدم ناحيته، ولو اخدت خطوة ناحية ربنا مش هتتكسف، وشك ينور. اذا كان موسى اللي طلع كلم ربنا ونزل ما كانوش قادرين يبصوا في وشه لان وشه كان بيشع نور استنار، لكن نفس الوضع ربنا بينور في وشي بوضع اخر. عارفين الواحد لما يتكسف يقولوا له وشك ماله ايه؟ مظلم. لكن لما الواحد كده يبقى يعني ربنا رفع راسه ونور عليه بانه ما كسفهوش، يبقى وشه ايه؟ منور، رفع راسه. يقول رفع راسه يعني استجاب له. فالمجد والفرح هما علامة الاستنارة. المجد والفرح، مجد الله يشع علي لاني موجود في حضرته بقربه، وفرح الله ينسكب علي فانور. وكل اللي بص لربنا هو نفسه ايه؟ نور. نظروا اليه فحصل لهم ايه؟ استناروا، وجوههم لم تخذى، ما تكسفتش. فهنا بيشجعني اني اخد خطوة تجاه الله، اتقدم ناحية ربنا. تقدموا اليه واستنيروا، وجوهكم لا تخزى. ده اختباره، انا طلبت منه فاستجبني. عشان كده انتوا كمان ايه؟ روحوا له، اتقدموا له، بصوا له، فينطبع نوره عليكم. والحقيقة ان في كل ممارساتنا الروحية اللي بنمارسها احنا بناخد تلك الاستنارة، لما بنقرب من ربنا ونبص لربنا ونتقدم ناحية الله بنستنير تلك الاستنارة. من اول ما الانسان بيتولد روحيا في جرن المعمودية، يسموا سر المعمودية ده سر الايه؟ الاستنارة. عشان كده تبص تلاقوا في مثلا في الصيام الكبير الاسبوع بتاع حد التناصير اللي بيعمدوا فيه يقروا المولود اعمى اللي اخد ايه؟ استنار. يعمدوا الطفل وبعدين يجي يزفوه، لازم يشيلوه ويمسكوله شمعة منورة. اشمعنى شمعة منورة؟ رمز الايه؟ الاستنارة. فالمعمودية تعطي استنارة للانسان. سر التناول يعطي استنارة للانسان. ده في التناول الله يعطيك ذاته. عشان كده العبارة اللي احنا بنقولها بعد ما بنخلص التناول ونتناول وناخد ربنا جوانا، قد امتلأ قلبنا فرحا ولساننا ايه؟ تهليلا. ما هالاستنارة دي هي استنارة المجد والفرح. ففي سر التناول انا بتقدم اليه وبستنير. في الصلاة انا باخد استنارة من ربنا، نور ربنا بيشاع عليا. عشان كده تبص تلاقوا الانسان، شوفوا رجال الصلاة اللي كانوا بيصلوا والمشهورين بالصلاة، تبص تلاقوا وشهم منور. يقول لك فلان ده وشه ايه؟ منور، تعبير احنا بنقوله كده، لكن مش هو وشه منور لانه بيشاع، هو وشه منور من كتر ما وقف في حضرة ربنا. عايز تشاع قد ايه؟ عارفين حتة الفوسفور؟ تحط حتة الفوسفور ربع ساعة في الشمس تشاع مقابلهم. عايز تخليها تشاع اكتر حطها ايه؟ اكتر. فكل ما الانسان بيتعرض ويقف بقرب قلب الله وفي حضرة الله، كل ما بيتشبع زي قطعة الفوسفور بنور ربنا فبيستنير وبينور. في كل مرة بقرأ كلمة ربنا في الكتاب المقدس، استنارة، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. فعشان كده بيقول لنا تقدموا ناحيته، انظروه، بصوله، وتاخدوا تلك الاستنارة وجوهكم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه. وهذا المسكين هو كل مسكين، ويقصد به طوارئ على طول اولا نفسه، لانه صرخ لربنا في تلك الضيقة اللي هو تعرض ليها. لكن لان اتكاله كان على الله، هذا المسكين صرخ والرب استجابه، ومن كل ضيقاته خلصه. قلت لكم المزمور ده بتاع كل، شوفوا يقول من كل مخاوفي وبعدين من كل ايه؟ ضيقاتي. المخاوف دي الاوهام اللي موجودة في ذهني، فيها مخاوف، دي حاجات لسه انا خايف منها تحصل. لكن الضيقات دي انا موجود فيها فعلا وكمسكين مش قادر اعمل حاجة وما عنديش اي قوة. لكن هذا المسكين لما صرخ الى الله، الله انقذه من كل ضيقاته، ومن كل ضيقاته خلصه. كاختبار هو جازه وبيقوله لكل الناس. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. واذا كانت خدمة الملائكة باستمرار للانسان، كنيستنا بتعلمنا كده ان كل واحد فينا ليه ملاك. والموضوع ده في بعض الناس بتعتبره ان ده خيال او فلسفة زيادة، في واقع الامر لا، المسيح نفسه اتكلم عن هذا الموضوع لما قال ان اعثر احد هؤلاء الاطفال اللي ملائكتهم تملي قدام ايه؟ الله. يعني بيتكلم عن اذا كان كل طفل ليه ملاك قدام الله، اذا كل انسان ليه ملاك. يعقوب ابو الاباء يقول الملاك الذي خلصني من كل شر في كل ايام حياتي، اختباره. ابراهيم ابو الاباء لما يبعث اليعازر علشان يختار زوجة لاسحاق يقول له الله يرسل ملاكه امامك. ده اللي بيقول عنهم بولس الرسول، اولئك خدام، ارواح، ارواح خادمة لاولئك الذين عتيدين ان يرثوا الخلاص. اذكر قصة لطيفة لواحد من الملحدين الروس ازاي عرف ربنا. كان عنده طفل وكان تملي ما بيؤمنش طبعا بربنا، ما بيؤمنش ان في ملائكة، ما فيش حياة روحية، اي حاجة من الحاجات دي خالص. لكن طفله كان من النوع البسيط اللي كانت امه كمسيحية بتوديه الكنيسة، لكن ابوه الاب ده كان ملحد الحاد كامل. وفي يوم من الايام الطفل واقف من الشباك بيبص على ابوه هو في الشارع، ومن فرحته تجاه ابوه راح ناطط من الشباك وابوه شايفه. فطبعا حس ان الولد هينزل ميت لانه نزل من ارتفاع جامد. لكن فوجئ بان الولد نزل قدامه على الارض سليم. فقال عبارة كده يعني تهكمية، قال لعله ملاكه، يعني الملاك هو الجي شاله. فالطفل رد عليه قال له لا يا بابا، دول كانوا اثنين مش واحد. وكانت قصة امن فيها بان في حياة روحية من خلال هذا الطفل ابنه اللي علمه هذا الدرس فعلا. فملاك الرب حان حول خائفيه وينجيهم. واذا كان جهزي تلميذ إليشع، ربنا كشف عن عينيه عشان يرى تلك الملائكة المحوطين والحلين يحاربوا ويحاولوا عنه. ده كان اختبار داود ايضا، ان ربنا مش بس بيستجيب وان ربنا بيخلص من المخاوف من الضيقات، لكن ربنا يرسل فريق من الملائكة يعسكر حال حوله، يعني يحوط ضرب معسكر حوالين خائفيه وينجيهم. ده اختباره تجاه الله، وبيقدم شهادة تجاه الله، وبيدعونا ان احنا كمان نشترك في هذا الاختبار. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ذوق، ما قالش بس انظر، ما قالش بس اتفرج او اسمع عن حلاوة ربنا، لكن بالاجمل انك مش تسمع، بالاجمل انه يكون ليك الاختبار بان انت ايه تذوق. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، ما احلى الرب اللي انا بشهد له واللي انا بأباركه وبأدعوكم انكم معايا تباركوه وتعظموه. طوبى للرجل المتوكل عليه. عشان كده يا بخت وسعادة ومبارك ومطوب هذا الانسان اللي بيحط اتكاله على الله، اللي بيحط رجاؤه في الله. بس علشان تتمتع بحلاوة ربنا وتبقى فعلا متكل عليه، التمتع بحلاوة الله والاتكال عليه ده يتترجم شخصيا الى سلوك انت بتسلكه. يكمل يقول اتقوا الرب يا جميع خائفيه. عشان تدوق حلاوة ربنا عشان فعلا تبقى انت متكل عليه لازم تكون متقي الرب. يعني ايه متقي الرب؟ يعني ايه خائف الله؟ ماشي كده مرعوب مرعوش من ربنا؟ تقي الرب بمعنى انك ادي ربنا حقه، ادي ربنا ايه مكانته في سلوكك وفي تصرفاتك. يقول ده فلائي، لما يعني لما تقول للواحد اتقي ربنا، يعني ايه اتقي ربنا؟ يعني اسلك صح، ادي ربنا ايه حقه، ما تظلمش حد، اسلك صح او عيش بالصح. اتقوا الرب يا قديسيه، اولئك الذين يحيون الى الله ينبغي ان يعطوا الله حقه، لانه ليس عوذ لمتقيه. الانسان اللي بيتقيه وبيعيش معاه مش هيحتاج، مش هيعوده شيء، لا شيء مادي ولا شيء معنوي ولا شيء روحي. عشان كده دعوته لينا ان احنا نسبح ربنا ونعلي ونعظم الله. دي نفس الدعوة اللي بتعيشها الكنيسة كل يوم، بتاخد تسبيحة الثلاث فتية في الهوس الثالث وتقول لنا سبحوه مجدوه زدوه علوا الى الايه الى الابد. تقول لنا تعالوا اشتركوا معايا، ويقول للأهوية والأنداء والأمطار والجبال والبحار والغياض والأشجار والكروم تعال سبحيه مجديه بذيه علوا إلى الأبد، لكي ما تكون كل الخليقة مشتركة في إعطاء المجد والتسبيح لله. دي حياة القداسة اللي بتترجم لسلوك، إن احنا نعمل أو ندي ربنا وللإنسان الآخر حقه باستمرار. تبقى كده مخافة ربنا في حياتنا، وبكده يبقى احنا بنعلي اسم ربنا ونسبحه ونعظمه. وهو مع 400 فرد دول عشان يعيلهم ويأكلهم ويشربهم ويحنيهم. يقول ليس عوذ لمتقيه. دي الحكمة اللي بيسلمها لهم. اذا كان ربنا موجود في حياتنا واحنا بنتقي ربنا يبقى مش هنحتاج حاجة. الاشبال احتاجت وجاعت. والشبل ده من النادر انه يحتاج ويجوع عليه. لان الشبل عنده من القوة اللي تقدر تخليه يعمل اللي هو عايزه. فاذا كانت الاشبال اللي عندها اقصى قوة واللي عندها اعظم حماية. الاسود ده يقول عن الاسد ملك الغابة. وده ابن ملك الغابة. يعني ده لا يمكن انه يحتاج. لكن دول هيحتاجوا برضك. الاشبال احتاجت وجاعت. لكن الاختبار الجميل اما طالب الرب فلا يعوذهم شيء من الخير. اللي بيطلب ربنا مش هيحتاج حاجة من الخير اطلاقا. واذا كانت في بعض الترجمات بيتقول الاية الاغنياء احتاجت وجاعت اما طالبوا الخير فلا يعوذهم شيء. فالمقصود بالاغنياء هنا دول يعني اللي كانوا اغنياء جدا جدا واحتاجوا. مقصود بيهم شعب اليهود اللي كان عندهم كل المواعيد وكل عهود العهد القديم. لكن دلوقتي احتاجوا ايه؟ وجعوا لان ما لهمش المسيح. لكن طالبوا الرب لا يعوذهم شيء من الخير. هلما ايها البنون استمعوا لي فاعلمكم مخافة الرب. تعالوا عشان اعلمكم يعني ايه تتقوا ربنا وتبقى مخافة ربنا في قلوبكم. ايه المطلوب منا احنا نعمله؟ جانا الربعمية اللي معاه وبيحكي لهم عن مخافة ربنا. من هو الانسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الايام؟ مين هو الانسان اللي عايز يجد معنى لحياته ويتمتع ويفرح بحياته؟ وهيقول ثلاث نقط رئيسية للانسان اللي عايز يفرح بالحياة ويحس فعلا انه متمتع بالحياة بتاعته. اول واحدة ليرى خيرا سن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر اسمع الخير اطلب السلامة واسعى ورائها. من جهة الجانب السلبي ابعد عن الشر. بأول نقطة اذا كنت عايز حياة متمتع انت بيها. واذا كان بيتكلم عن كثرة الايام لان دي بركة ربنا. يعني مثلا تلاقوا الوصية في العهد القديم مرتبطة بطول الايه؟ اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض. فاول خطوة للانسان اللي عايز يتمتع بحياته على الارض ابعد عن الشر. تاني حاجة اصنع الخير. اعمل الايه؟ الصح. ومش بس انك تصنع الخير. انك تسعى وراه. تسعى وراه يعني ايه؟ تجد في اثره. تجد في اثره يعني تجري وراه. انك تسعى ان انت تعمل الخير. مش بس تعمل الخير. لا ده انت كمان تسعى ان انت تعمل الايه؟ الخير. تهيأ لنفسك باستمرار الظروف اللي خليك تعمل الخير. يبقى مش بس فعل الخير. لكن هو انك تسعى ان انت تعمل الخير ده هو. حتى ان الكنيسة مثلا في صلواتها تصلي تقول الذين يريدون ان يعطوا وليس ايه لهم. يعني بتصلي مش بس من اجل الذين اعطوا لكن كمان اللي عايزين يدوا لكن مش معاهم. دول كمان اديهم يا رب كافئهم مكافأة ايه؟ سماوية. فهنا دول الثلاث محاور رئيسية في حياة الانسان عشان الانسان يعيش صح. يبعد عن الشر، يعمل الخير، وكمان يسعى في اثر الخير او يهيئ لنفسه باستمرار الاسباب التي تؤديه لصنع الخير. واهم حاجة في فرحة الحياة انك تتمتع بحياتك خد بالك من لسانك. يقول سن لسانك عن الشر. وشفتيك عن التكلم بالغش. مشكلة الإنسان باستمرار لسانه والكلام اللي طالع من فمه، لأن على أساس هذا الكلام بتتحدد معاملاتك مع الكل. فصل لسانك، احفظ اللسان، سواء أنك تهين غيرك، تدين غيرك، تنتقد غيرك، تناطق غيرك، كل ده من الشر، تشتم غيرك. صل لسانك على أنه يغلط في حد، والشفتين على أنها تتكلم بالغش وبالمكر. حب عن الشر واصنع الخير، اطلب السلامة واسعى وراءها. إذا عشت بكده عين الرب نحو الصديقين وأذنيه إلى صراخهم. عينين ربنا يعني ربنا شايفهم، يرعاهم، يهتم بيهم، يتابعهم. وقدام ربنا يعني ربنا ايه؟ سمعهم، مهتم بكل طلباتهم. فاذا كان ربنا شايفني وربنا سمعني، يبقى انا عايز ايه بعد كده؟ ربنا شايف كل الحاجات اللي في ايديا، شايف كل احوالي، وسامع كل اللي انا بطلبه منه. استطيع حينئذ اني اتمتع بالحياة بتاعتي. اما وجه الرب ضد عاملي الشر، وجه الرب يعني الله يقاوم. العين والودن ده دليل عناية وحب ورعاية، لكن وجه يعني واقف في ايه؟ في وش. ده دليل المقاومة. وجه الرب ضد صانع الشر، ضد عامل الشر ليقطع من الارض ذكرهم. دول ايامهم ما تطرش على الارض، لان الله يقطع فاعل الشر. اولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم انقذهم. برضك من كل. وهنا الجميل ان ربنا ينجي مش من واحدة ولا من اتنين، لكن ينجي من ايه؟ من الكل. كل اللي صرخ لي استنار، وكل اللي نظروا استنار، وكل اللي لجأوا واتكلوا عليه نجوا، ومن كل شدائدهم انقذهم. قريب هو الرب من المنكسر القلوب، ويخلص المنسحق الروح. وربنا قريب من الانسان المتواضع، الانسان المسكين اللي صرخ، اللي حطت اتكاله على الله. والقلب المنكسر والروح المنسحقة هي الروح المتائبة، هي الروح اللي شعر باستمرار بحاجتها ناحية الله. كثيرة هي بلايا الصديق، كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه. صحيح اذا كان الانسان اللي عايش مع ربنا مش معنى كده انه مش هيصاب، لكن لا، ده بيؤكد كثيرة هي بلايا الايه؟ الصديق. ان اللي عايش مع ربنا مش التجربة مش هتجيله، لا، ده تجاربه ايه؟ كثيرة، وحتزداد وحتشتد. لكن الشيء الاكيد ومن جميعها، مش من معظمها، يقول من جميعها ينجيه الايه؟ الرب. عشان كده المزمور ده مزمور الجميع والكل. وإذا كان المسيح في تلك اللحظة وهو واقف يحاكم في الساعة الثالثة، والبلايا الكثيرة والاتهامات الكثيرة التي وجهت إليه، لكن من جميعها أنقذه الرب، لأنه في اليوم الثالث قام من بين الإيه؟ أموات. وبعدين يخش في آية في منتهى العمق والقوة على شخص المسيح. يحفظ جميع عظامه، برضك كلمة جميع، يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر. وعارفين طبعا انتوا الحادثة كلها اللي حصلت على الصليب، ان هم كانوا عشان يعجلوا بموت المصلوبين كانوا بيكسروا السقام او الرجين دين بتاعهم. بدل لما جم عند المسيح وجدوا ايه؟ مات. لكي تتم هذه النبوة، واحدة منها لا ينكسر. عظمة واحدة من عظام المسيح لا تنكسر، لان المسيح كان كخروف فصح، وفي تفاصيل خروف الفصح اللي بدمه حصل لشعب اسرائيل كان ان من شروط خروف الفصح ان عظم منه لا يكسر، وده فعلا تم في شخص مين؟ السيد المسيح. لكن هي الفكرة اذا كانت تمت فعلا حرفيا في شخص المسيح، عظم منه لا يكسر وجميع عظامه سليمة. لكن عايز اقول ان العظام المقصود بيها هي قوام الانسان، ان العظم بتاع الانسان هو اللي بيديله القوام بتاعه، هو اللي بيديله السكيلتون الشكل بتاعه. فالعظام الروحية هي ايمان الانسان، محدش يقدر يكسر ايمان هذا الايه الانسان. يعني التجارب تخبط فيه لكن محدش يكسر ايه ايمانه. ما هو اللص اليمين اتكسرت عظامه زي اللص الايه الشمال، لكن اللص اليمين جيته للحق محدش قدر يكسر ايمانه، محدش قدر ينزع منه ايمانه. اليوم تكون معايا فين؟ في الفردوس. عظم منه ايه لا يكسر. الشهداء والقديسين دول دقوا عظامهم، سحقوا العظام بتاعتهم، لكن ايمانهم الروحي، صلابتهم الروحية، قوامهم الروحي محدش قدر يكسر. عظم منه ايه لا يكسر. يبقى هي حرفيا تمت في شخص السيد المسيح، وكانت نبوة عنه، وجون يكسروا السيقان لقوه قد مات، فما تمش كسر السيقان. لكن بالنسبة للإنسان الروحي، عظم منه لا يكسر، يعني محدش يقدر يجي ناحية إيمانه. أيوب الصديق، الشيطان بهدل جسده كله لكن نفسه وإيمانه محدش قدر يجي ناحيتها، محدش قدر يجي ناحيتها. عشان كده الصديق اللي هو معتمد على الله وماسك في الله محدش يقدر يكسر القوام الروحي بتاعه. يحفظ جميع عظامه وواحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير، وهنا هلاك الشرير في شره نفسه. اذا كان الانسان الشرير بيظن ان بشره يستطيع ان يسود على الاخرين، ففي واقع الامر ان شره هو اللي ايه هيموته، هو اللي هينهيه. الشر يميت الشرير ومبغض الصديق يعاقبون. بيقول لهم خبرة الحياة ان اللي يكره البار والصديق يعاقبون. وكانت نبوة جميلة جدا للمسيح الصديق البار اللي واقفين يحكموه ويكرهوه، فبيحذرهم ان مبغض الصديق هيحصل لهم ايه يعاقبون. وده فعلا تم لما قالوا دمه علينا وعلى اولادنا في سنة 70 ميلادية. كان الانتقام الشديد جدا من كل اليهود اللي قتلوا السيد المسيح بخراب ودمار اورشليم. اما مبغض الصديق فيعاقبون. لكن بالنسبة بقى للصديقين، الرب فادي نفوس عبيده. اذا كان الشرير يعاقب، لكن الله يفدي عبيده اللي اتكلوا عليه واللي احبوه واللي اتقوه واللي خافوه واللي عاشوا معاه. الرب فادي نفوس عبيده. وايضا نبوة جميلة عن شخص المسيح اللي حكم عليه في تلك الساعة لكي ما يكون فداء لنفوس العبيد. عشان كده الكنيسة بتحط هذا المزمور وقت محاكمة المسيح، ان عايز اطمننا احنا اللي رجعنا في المسيح ان المسيح يفدينا. الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب. كل اللي حط رجاءه في ربنا ما عليهوش دينونة. وده اللي بيقوله بولس الرسول في روميا، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. عشان كده اذا كان المسيح قبل في تلك الساعة هذا الحكم فهو قبله لانه فادي نفوس عبيده، وان اللي اتكلوا عليه لا يعاقبون، ما يبقاش عليهم دينونة لانه يحمل تلك الدينونة. وهو ده معنى الفداء، ان وضع نفسي، اسف، وضع نفسه ايه، مكاني او بدالي، فداء عني بانه خد الحكم من اجلي. عشان كده الكنيسة حطت المزمور ده في صلاة الساعة الثالثة، تقول لنا كده طلبوا اليه فايه، فاستجاب، سألوا الروح القدس فاعطاهم الروح القدس. وفي تلك الساعة اللي حكم فيها على المسيح هي من اجل فدائي، ومن اجل ان انا اللي حطيت اتكالي على الله لكي لا اعاقب. هو ده معنى الخلاص بتاعي. رنموا داود وسبح بيه ربنا لان ربنا صنع معاه نصرة. فكان عند داود من الاختبار ما يكفيه للشهادة تجاه الله، ويدعو الاخرين ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. عشان نيجي احنا كلنا كمان نعظم الرب ونبارك ونعلي اسمه، ونقول لربنا ابارك الرب في كل وقت وفي كل ظرف، في الوقت اللي انا خدت فيه ولا ما خدتش، في الوقت اللي انا فرحان فيه ولا انا حزين، في الوقت اللي انا مرتاح فيه ولا انا تعبان. ابارك الرب في كل وقت ومن اجل كل وقت وعلى كل وقت. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة في المزمور ده؟ لان اللسان والشفتين هما اللي بنطق بيهم، الاتنين مطلوبين في النطق، في عملية النطق والكلام. انا ما بتكلمش بس بلساني، في بعض المخارج او الالفاظ او الحروف لازم انطقها بشفتية. فعشان كده اللي بيشتركوا في الكلام الحاجتين، اللسان والشفتين. بس اللسان كناية عن الاهانات اللي بتطلع او الدفاع عن النفس، والشفتين كناية عن النفاق والغش. عشان كده قال سن لسانك عن الشر، الشر انك تهين الاخرين او تنقذ الاخرين، وشفتيك عن النطق بالغش، لان الشفتين تميل الى حياة النفاق والتملق. تعرفين ان يعقوب قال على اللسان ده عضو صغير في الجسم، لكن هو بيمشي الايه، الجسم كله. شبه اللسان ده زي الدفة في المركب، الدفة حتة صغيرة في المركب لكن هي اللي بتحرك المركب وتعمل اتجاهها. حتى في المثل البلدي يقول لسانك حصانك، حصانك يعني هو اللي بيقودك، ان صمته صانك وان هنته هانك. عشان كده اغلب الخطايا اللي الانسان بيغلط بيها او بيجرح الاخرين بيها وبيسيء معاملة الاخرين، هي كله بيبقى باللسان. اتفضلوا نصلي. ابن الروح قدس الاله الواحد، امين. مزمور 35. لداود خاصم يا رب مخاصمية، قاتل مقاتلية، امسك مجنا وترسا وانهد الى معونتي، واشرع رمحا وصد تلقاء مطاردي. قل لنفسي خلاصك انا، ليخبى ويخجل الذين يطلبون نفسي، ليرتد الى الوراء ويخجل المتفكرون باساءتي، ليكونوا مثل العصافة قدام الريح وملاك الرب داحرهم، ليكن طريقهم ظلاما وضلقا وملاك الرب طاردهم، لانهم بلا سبب اخفوا لي هوة شبكتهم، بلا سبب حفروا لنفسي، لتأته التهلكة وهو لا يعلم، ولتنتشب به الشبكة التي أخفاها، وفي التهلكة نفسها ليقع. أما نفسي فتفرح بالرب وتتهج بخلاصه. جميع عظامي تقول يا رب من مثلك، المنقذ المسكين من من هو أقوى منه، والفقير والبائس من سالبه. شهود دور يقومون وعما لم أعلم يسألونني، يجادونني عن الخير شرا ثكلا لنفسي. أما أنا ففي مرضهم كان لباسي مسحا، أذللت بالصوم نفسي وصلاتي إلى حضني ترجع، كأنه قريب كأنه أخي كنت أتمشى، كمن ينوح على أمه إن حنيت حدينا. ولكنهم في ضلعي فرحوا واجتمعوا، اجتمعوا علي شاتمين ولم أعلم، مضقوا ولم يكفوا، بين الفجار المجان لأجل كعكة حرفوا علي أسنانهم. يا رب إلى متى تنظر؟ استرد نفسي من تهلكاتهم وحيدتي من بين الأشبال. أحمدك في الجماعة الكثيرة، في شعب عظيم أسبحك. لا يشمت بي الذين هم أعدائي باطلا، ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني بلا سبب، لأنهم لا يتكلمون بالسلام، وعلى الهادئين في الأرض يتفكرون بكلام مكر. فغروا علي أفواههم قالوا هه هه، قد رأت أعيننا، قد رأيت يا رب. لا تسكت يا سيد، لا تبتعد عني، استيقظ وانتبه إلى حكمي، يا إلهي وسيدي إلى دعواي. اقضي لي حسب عدلك يا رب إلهي، فلا يشمتوا بي. لا يقول في قلوبهم هه شهوتنا، لا يقول قد ابتلعناه. ليخبى وليخجل معا الفرحون بمصيبتي، ليلبس الخزي والخجل المتعظمون علي، ليهتف ويفرح المبتغون حقي، وليقول دائما ليتعظم الرب المسرور بسلامة عبده. ولساني يلهج بعدلك اليوم كله، يحمدك الليلويا. مزمور جميل بيتكلم عن حال انسان مظلوم، وبيطالب من ربنا انه ينصفه في الظلم اللي هو فيه. فالمزمور ده مزمور جميل لكل واحد عنده احساس بالظلم، حاسس ان المجتمع ظلمه، او اهله ظلمه، او الكنيسة ظلمته، او ايا كان اللي ظلمه. لكن يكون مظلوم بالفعل، مش يكون هو الظالم وحاسس انه مظلوم، مش يكون هو المفتري ويكون هو اللي غلطان ويكون بسبب تصرفاته ويقول اصل هم ظلمني. لكن لا، لما بيكون زي ما بيقول ظلمني باطلا، ملهمش حق. صرخة بيصرخها الانسان المظلوم. وانتوا عارفين ان داود ظلم في حياته مرات كثيرة جدا، سواء من شاول او سواء من المجتمع اللي عاش فيه، او حتى من ابنه ابشالوم. في مواقف كتيرة في حياة داود اتظلم وصرخ لربنا وطلب من ان ربنا هو اللي ينصفه وان ربنا هو اللي ينصره، وفعلا ربنا استجاب ليه. وفي واقع الامر ان ده ما كانش حاجة خاصة بداود فقط، لكن زي ما انتوا عارفين ان داود كان رمز لمين؟ السيد المسيح. فعشان كده المزمور ده بالدرجة الاولى مزمور نبوي، يتكلم كثيرا جدا عن السيد المسيح اللي اتظلم واللي قام عليه شهود ذور، وانه ظلم بلا سبب. عشان كده هتلاحظوا ان كلمة بلا سبب بتتكرر في هذا المزمور 3 مرات. ظلم من يهوذا، وظلم من اليهود، وظلم من بيلاطس، وظلم من هيرودس، وظلم من الشعب الروماني او الامة الرومانية، ظلم من الكل. وقام عليه شهود زور كثيرين، لكن المسيح بلسان حال كل مظلوم يشترك كل مظلوم مع المسيح في الصلاة بهذا المزمور من أجل أن ربنا ينصفه. ده على مستوى داود وعلى مستوى المسيح، لكن على المستوى الشخصي والفردي هو صرخة جميلة لكل إنسان تعبان وحاسس أنه عايش في حرب وحاسس أنه هو ضعيف ومش قادر يعمل حاجة، يقول حلاقيها من نفسي ولا حلاقيها من الناس اللي حواليا ولا حلاقيها من الشيطان ولا حلاقيها من الخطية ولا حلاقيها من الظروف. إنسان عايش وقدامه حرب بأنواع وبأشكال كتيرة وهو مش قادر يعمل حاجة، لكن جميل جدا انه يقف ويقول للربنا: خاصم يا رب مخاصمية، قاتل يا رب مقاتلية. الحرب اللي انا فيها دي يا رب وانا مش قادر عليها اعتبرها الحرب بتاعتك، اعتبرها الحرب بتاعتك. اللي بيخصموني وبيعندوني وبيقاوموني وبيقاتلوني انا مش قادر عليهم، لكن انت تعالى وقف معايا واعتبر القضية قضيتك. زي اي واحد بيتعرض لمشكلة يقوم يدور على محامي، المحامي ده بيعمل له ايه؟ بياخد القضية بتاعت هذا الشخص ويعتبرها قضية شخصية ليه ويدافع عنه كأنه بيدافع عن نفسه ايه شخصيا. ده المحامي الشاطر او المحامي الامين اللي يعتبر قضية الموكل اللي وكله هي قضيته شخصيا. الحقيقة ان ده اللي ربنا بيعمله معنا فعلا. تعرفين كلمة باراكليت؟ باراكليت يعني ايه؟ المحامي. الروح القدس هو المحامي اللي لما الانسان يوكله القضية ويتشفع بالروح القدس، الروح القدس يحامي عنا، يعتبر قضيتنا قضيته. عشان كده هو معزي، معزي بانه بياخد القضايا بتاعتنا والمشاكل بتاعتنا والأتعاب بتاعتنا ويعتبرها بتاعته، وهو اللي يقاتل ويدافع عنا. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، زي ما بيقول الروح القدس في الساعة اللي هيسلموك فيك لمجامع ولقضاة ولملوك: لا تهتموا كيف أو بما تقولون ليه، لأن الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. هو اللي هيحامي ويدافع ويحارب عنكم. عشان كده المزمور ده في جماله وفي حلاوته هو قوة للإنسان اللي حاسس انه ضعيف وقدامه حروب كتيرة، انه ياخد حماية من ربنا ويوكل الروح القدس وان ربنا يحامي ويدافع عنه، يقول له: يا رب خاصم مخاصمية، اللي بيخاصموني انت خصمهم، اقف معايا كطرف في القضية، واللي بيقاتلون يا رب انت قتلهم. وزي ما قلنا قبل كده ان مين هم اعدائي؟ مش هم الناس، لان الناس ربنا قال لنا: ما تخلوش لحد ليكم ايه اعداء، حبوا اعدائكم. لكن اعدائي اللي انا عايز ربنا يقف معايا في خصامي معاهم ويستمر مخاصمهم، وأعداء اللي أنا عايز ربنا يقاتل معايا ضدهم، الثلاث حاجات اللي قلناهم: الشيطان والخطية والموت. ودول اللي أنا ضعيف جدا قدامهم وما أقدرش أعمل لهم حاجة، ومحتاج لقوة ربنا إنها تخش معايا علشان تدفع عني الشيطان، عشان تدفع عني الخطية، عشان تدفع عني الموت وتعبرني وادي الموت ده هو، وما يبقاش شيء مخيف لكن يبقى وادي ظل الايه الموت. وان سرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا. دول اعداء الانسان التلاتة الروحيين اللي مفروض ان هو يظل في خصام وفي قتال ضدهم، ومش هيقدر عليهم الا اذا اخذ معونة من ربنا. فعشان كده المزمور ده بقى في ثلاث اتجاهات: اتجاه خاص بداود، اتجاه خاص بالسيد المسيح، واتجاه خاص بي انا في صلاتي وفي علاقتي مع الله. مش عايزين ناخدها بهذا المنظر، لان احنا مش شغلتنا ان احنا نطلع عفاريت او ارواح شريرة، احنا شغلتنا ان احنا نمسك في مين؟ في ربنا. لكن الناس بقى لما تقعد تقول المزمور ده بيطلع عفاريت والمزمور ده يطلع معرفش ايه، لا، احنا بنصلي ما بنطلعش عفاريت، احنا بنعيش مع ربنا، ووجود ربنا في حياتنا هو اللي يطرد كل شر وكل شبه شر. يمكن هو المزمور، يعني كل مزمور ليه مناسبة معينة. زي ما قلت ان المزمور ده ينفع الانسان اللي حاسس انه مظلوم ومش قادر يعمل حاجة في الظلم اللي واقع عليه، بس يكون مظلوم فعلا. اكيد لما هيصلي بيه هنشوف ان ربنا لازم يسرع لنجدته. خاصم يا رب مخاصمي، قاتل مقاتلي، اللي بيقتلوني قتلهم واللي بيخصموني خصمهم. وكأنه بيقول لربنا خش معايا كشريك في حياتي، اقف جنبي يعني، او اقف في صفي، امسك مجنا وترسا وانهض الى معونتي، واشرع رمحا وصدة القاء مطاردي. هو الانسان في الحرب محتاج لنوعين من الاسلحة: في اسلحة دفاعية وفي اسلحة هجومية. فالترس والمجن دول للدفاع، يبقى عبارة عن دروع من الحديد او النحاس تغطي الصدر وتمسك في اليد، عشان انسان يدافع بيهم ضد الضربات وضد السهام، سواء ضربات الرمح او السيف او السهام. دي الوسائل الدفاعية. اما الرمح فهو الوسائل الهجومية اللي الانسان يطارد بيها ويبعد بيها اللي بيضربوه. فاذا كان الانسان محتاج لوسائل دفاعية ووسائل هجومية، فهو عايز يقول للربنا انا ماليش دفاع غيرك وماليش هجوم غيرك. اذا كنا عايزين ندافع عن نفسينا ضد الشيطان او ضد الخطية او ضد الموت، ربنا هو الدفاع بتاعنا. اذا كنا عايزين نهاجم ونطرد، برضك ربنا هو الهجوم بتاعنا، ملناش غيره. هو مش بيقول لربنا ان انت محتاج يا رب الترس ومجن ورمح، لا، هو بيقول بما معناه اذا كان انا في الحرب محتاج لدفاع وهجوم، فانت دفاعي وانت هجومي. لكن ربنا مش محتاج لترس ولا محتاج لايه؟ لرمح. ربنا بكلمة واحدة ينهي كل المواضيع: وصد تلقاء مطاردي. وبعدين آية جميلة جدا، الشاطر اللي يكتبها ويبروزها يعلقها قدامه باستمرار: قل لنفسي خلاصك أنا. هذه جميلة جدا. ده هو بيقول له أنت تكلمني وتقول لي كده، قل لنفسي، بيقول لربنا الكلام اللي ربنا ايه يقوله له: قل لنفسي خلاصك انا. ده كان اشتهاء داود، وفعلا ده اللي تممه مين؟ المسيح. والعبارة الجميلة خلاصك انا مش تقول لنفسي مخلصك انا، لا، ده انا ايه؟ الخلاص نفسه، مش المخلص فقط، ده انا الخلاص نفسه. قل لنفسي هكذا، قل لنفسي خلاصك انا. ايه جميله جدا. لما يحس الانسان ان في حرب مشتده عليه، في تيار من الخطيه او الانفعال او في